اصطاد بعد هذا الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا، إذا لم يتب منه فإنها لا ترفع الذنب عن المقر. وهذا تفسير حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات، والله أعلم بحقائق الحالات. وكفارات الحج ثلاث، كفارات الحج ثلاث: الأولى جزاء الصيد وهو دم تخير بينما يعدله الحكمان، يجب لقتل صيد بري في الإحرام أو الحرم مأكولا أو غيره، وحشيا أو مستانسا، مملوكا أو مباحا، فيحكم قاتله حكمين عدلين عدالة شهادة فقيهين بأحكام الصيد، ولما أشبه جزاء الصيد إتلاف أموال الناس، وكان الإجماع منعقدا على تعدد الضمان فيها فيما يتعدد الإتلاف فيه، وأن العمد والخطأ في ذلك سواء. قال مالك رحمه الله تعالى: يتعدد الجزاء بتعدد الصيد ولو خطأ على قاعدة الإتلاف، بل الجاهل هناك الجاهل في الصلاة يجري مجرى العامد لا مجرى الناس لاشتراكهما في العصية. هذا بعمده، وهذا بترك تعلمه. وهذا أيضا قاله الحنابلة في كشاف القناع عمة القناع: وتتعدد كفارة الصيد أي جزاؤه بتعدد الصيد ولو قتلت الصيود، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. الكفارة الثانية الفدية وهي دم تخيير بين مقدر شرعا في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة. كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في حلق رأسه، فقال: لا أجد لك رأس. ثم جاء به والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أظن أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاه أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، وقد نزلت هذه الآية: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا مخير في بين، وهو حلق الرأس وتقليم الأظافر طبعا، والحلق أكثر من شعرة، شعرة فيها مد، شعرتان فيها مدان وثلاث فيها، هذا الدم المخير. ومنهم من ذهب إلى أن الثلاث ليست بجمع، وإنما الجمع هو 12 شعرة كالمالكية. فحلق الرأس وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط هذه مخير فيها بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ويطعمهم وجبة من ما يأكله بإدمه، وإن اكتفى بمد طعام كفى، لكن الأولى أن يطعمه وجبة كاملة، مثلا إدام ورز وما شابه مما يأكله. فهذا دم تخيير مقدر شرعا في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يجب بفعل المتلبس بالإحرام ما فيه ترفع أو إزالة أذى من الممنوعات، كأن يلبس مخيطا معمولا. ما هو المخيط؟ المخيط هو المعمول على قدر البدن أو على قدر بعض البدن. فالطاقية مخيط، والقميص مخيط، والإزار مخيط، والسروال مخيط، أو بعضه على الوجه المعتاد، يعني على الطريقة المعتادة، أو يستعمل طيبا أو يدهن شعر الرأس. هنا دهن شعر الرأس عند المالكية من من يقول بوجوب الفدية بها المالكية، لأنهم يقولون هذا من باب الترف، والترفع سواء كان بالطيب أو بدهن الشعر، والجمهور يخالفونهم إذا لم يكن الدهن مطيبا، فإن كان مطيبا وجبت الفدية لطيبه لا لدهنه، وكذلك دهن سائر البدن. ولو لم يكن في الدهن فيه ما لم يدهن باطن كفه وقدميه لشكوه، قال لو كان دهن باطن قدمه وباطن كفيه لشقوق لا شيء عليه عند المالكية. وكنا إن الراجح من أقوال أهل العلم وهو رأي الجمهور أن الدهن لا فدية فيه. نعم. الثالث الموضع الثاني عندنا. نعم. هنا جاء بالضابط عند الحنابلة بين قال وأما ضابط التداخل وعدمه عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو أنه متى اتحد السبب أو اتحد الجنس. ولو تعدد الزمان اتحدت الفدية. وقيل إنه متى اتحد السبب فقط. فقد اتحدت ومتى تعدد السبب أو الجنس أو تعددت السبب فقط تعددت. قال في كشاف القناع عن متن الإقناع وإن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد مثل أن حلق ثم أعاد أو قلم ثم أعاد أو لبس مخيطا ثم أعاد أو تطيب ثم أعاد أو وطئ ثم أعاد أو فعل غيرها من المحظورات كأن باشر دون الفرج ثم أعاد ذلك ثانيا ولو غير الموضوع أولى أولا أو كان تقريره للمحظور بلبس مخيط في رأسه فعليه فدية واحدة. قال في الشرح بأن لبس قميصا وسراويل وعمام لبس جنس واحد أو حلق رأسه وإبطيه وعانه جنس واحد وعمامه وخفين كفاه فدية واحدة لأن الجميع لبس فأشبه الطيب فأصبح جنس في رأسه وبدنه أو بدواء فيه طيب ذكره في الإنصاف المذهب وأن عليه الأصحاب وبناه في المستوعب على رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات والأجناس وهو ظاهر إذ الطيب وتغذية الرأس جنسان كما تقدم. هنا ينبغي التنبيه على أمر قد يقع فيه بعض الحجاج وهو أنه يحتاج إلى حلق بعض الرأس مثلا لمرض ولا جرح وغيره فيقول أنا حلقت بعض الرأس أحلق الباقي وأف. الواقع أن ما احتاج إلى حلقه لا إثم عليه وما لا يحتاج إلى حلقه أو تقليمه من الأظافر أو نتف الشعر الإبط مثلا أو العانة أو بقية الجسد هذا لا حاجة له فهذا يأذن في حلق الشعر من مختلف الجسم وما جاز له حلقه للحاجة لا يأثم فيه فإذا احتاج إلى شيء يكتفي بقدره وإلا اعتبر آثما في حلقه. وكذلك تغطية بعض البدن أو إن احتاج إلى نخيط أو غيره فإنه لا يلبس النخيط على البدن كله لأن ما احتاج إليه جاز له أن يفعله بكفارة ومع الجواز لا إثم وما لا يحتاج إليه لم يجعل الشارع له فيه جواز فينبغي عليه أن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها وما زاد عليها فالشخص عاص بفعلها. هذا ما ذكره محمد بن علي بن حسين المالكي عليه رحمة الله في تهذيب القواعد والفروض. والفرق القاعدة الرابعة الفرق بين الميقات الزماني والمكان. طبعا الحج جعل الله والعمرة جعل الله لهما ميقاتا زمانيا وميقاتا مكانيا. فالميقات الزماني بالنسبة للحج شوال من ليلة العيد وذي القعدة وعاشر ذي الحج أو شهر الحج كله من أشهر الحج عند المالكية يرون أن شهر الحج كله من أشهر كامل، لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. جمع قالوا أقل الجمع ثلاث. وأيضا بنوا هذا على أن أفعال الحج تصح في شهر الحج كله، وأما الذين قالوا شهر الحج هو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة قالوا أن هذه هي الأشهر التي يجوز الإحرام بالحج فيه، فلا يصح الإحرام بالحج بعد ليلة عشر ذي الحجة، ما يكفي فيه الإحرام والوقوف. فهذا هو مبنى الخلاف. ثم قال المالك أيضا إن دليلا على أن شهر الحج كله من أشهر الحج أن أفعال الحج كلها تجوز، من الطواف ويجزى في شهر الحج كله، طبعا هو يجزى وصحيح في شهر الحج كله، لكن هم قالوا لو خرج عن شهر الحج ففيه يعتبر عاصي، فيه أخر الركن وهو ركن من أركان الحج كما نعلم، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يؤخر عند المالكية عن شهر الحج طبعا، وعند غيرهم يبقى، عند الحنابلة يبقى الطواف واجبا عليه ولو بقي سنين، يبقى تبقى محظورات الإحرام عليه ولو بقي سنين، لكن الفرق بين محظورات الإحرام قبل الطواف وقبل التحلل الأول، التحلل الأول الوطأ قبله يفسد الحج عند الجمهور إلا عند الحنفية، فلا يفسد الحج إلا الوطأ قبل الوقوف بعرفة. هذا ميقات الزمان بالنسبة للحج. وأما العمرة ففي كل أيام العام ميقات لها، لأن الله ما خص زمان دون زمان. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وأما المكان فهي المواقيت الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للحاج والمعتمر، قرن المنازل لأهل نجد، والجحفة وذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة اللي هي رابغ لأهل الشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن. وذات عرق فيه خلاف بين أهل العلم، يعني هل الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقتها عمر رضي الله عنه، وفي كثير من الصحاح أن الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمر لم يعلم بهذا، وكانت هذه إحدى موافقات عمر رضي الله عنه إلى الوحي التي وافقه من غير معرفة، وكان رضي الله عنه كثيرا موافقات للوحي، يقول القول ثم يوافقه الوحي. فهذه المواقيت الخمسة لهن لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، فيجب على الحاج أن يحرم من هذه المواقيت المكانية، سواء أتى مر عليها، وإن لم يمر عليها مر على محاذاتها، والمحاذاة تكون برا وتكون بحرا وتكون جوا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أن أراد الحج أو العمر. ثم قال انظروا إلى حذوها والمحاذاة، هذه كالإطار على مكة، لا يجوز للحاج والمعتمر المريد للحج والعمرة أن يتجاوز هذا المكان إلا محرما بالحج أو بالعمرة، فإن أحرم من دونها انعقد إحرامه عليه الفدية، وإن كان متعمدا آثما، وإن كان جاهلا فلا إثم عليه. فهذه المواقيت يجب الإحرام من محاذاتها، وما نسمعه في الأزمنة المتأخرة من أن جدة قد صارت ميقاتا بالنسبة لراكب الطائرات والسفن وغيرها مما يدعونه، فهذا لا يسنده دليل صحيح. بل النبي أمر بالمحاذاة برا أو بحرا أو جوا، والإحرام يمكن الإنسان أن يتجرد من المخيط، وهذا هيئة من هيئات الإحرام وليس هو الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الذي يصبح يبيه الشخصي، فيتجرد من آخر مطار يقوم منه، يتجرد من المخيط، وإذا قارب من الميقات نوى. وليس من شرط الإحرام أن يكون على طهارة من حدث أكبر ولا من حدث أصغر، فإن الرجل والمرأة يحرم ولو جنبا. المرأة لو كانت حائض ألا تحرم؟ أو كانت نفساء ألا تحرم؟ وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وأسماء أحرمي، إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. فيحرم الحاج ولو كانت المرأة عليها الحيض أو النفاس، غير أن الممنوع منه أنها لا تطوف بالبيت، تفعل كل شيء يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. وأما بقية أعمال النسك فإنها تفعلها وتؤخر الطواف حتى تطهر. وإن خشيت أو خافت من فوات الحج عليها وكانت متمتعة، فإنها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة وتؤدي طوافا واحدا وسعيا واحدا. أثبت الشرع ميقات زمانيا فقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وذلك شوال وذو القعدة وذو الحج، هذا عند المالكية، وقيل عشر من ذي الحج، وهذا رأي الجمهور وبعض المالكية. وأثبت الميقات المكاني فقال لأهل المدينة ذو الحليف، وهو المسمى الآن بأبيار علي، ويبعد عن مكة بما يقرب 450 كيلا، وهو أبعد المواقيت من مكة. لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وهو المسمى الآن رابع، ولأهل النجد كرن المنازل، ولأهل اليمن يلملة، وقال هي لهن لهم ولمن أتى عليها من غير أهلهن ممن أراد الحج. وزاد مسلم في صحيحه ووقت لأهل العراق ذات عرق، وقال مالك يكره الإحرام قبل الميقات الزماني، قبل الميقات الزماني أي قبل شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، كره الإمام مالك وغيره من العلماء كره الإحرام بالحج. وإن ذهب بعض العلماء إلى صحة الإحرام، أو كثير منهم إلى صحة الإحرام، لأن الله قال يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، الحج أشهر معلومات، لكن كره الإحرام قبل أشهر الحج بالحج لئلا يبقى طويلا، وقد يحتاج إلى إفساد الحج، يحتاج إلى إفساد الحج، لأنه بالإحرام يحرم عليه المحظورات كالطيب وحلق الشعر وقلم الرأس والوطأ وغيره، وقد يحتاج إلى فعلها. وقال الشافعي لا يجوز، فما وجه الفرق؟ لما قال المالك يكره ويجوز، وقال الشافعي لا يجوز الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني؟ قيل ما الفرق؟ فقيل هو باعتبار لفظي وباعتبار معنوي. أما اللفظي فهو أن المبتدأ قد يكون محصورا في الخبر، ولا بد أن يكون المبتدأ محصورا في الخبر، ولا يكون الخبر محصورا ولا بد في المبتدأ، وهذا كثير في قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها التكبير، مبتدأ وخبر، تحريم الصلاة ما هو؟ التكبير، وتحليلها التسليم. وليس التكبير محصورا في تحريم الصلاة، تحريم الصلاة، ولا التسليم محصورا في تحليل الصلاة، والشفعة فيما لم يقسم، فالمبتدأ في هذه محصور في الخبر، وليس الخبر محصورا في المبتدأ. فإذا كان الأمر هكذا فقوله تعالى الحج أشهر، المبتدأ الذي هو الحج محصور في الميقات، إذن لا يصح. أما حصرا يمنع غيره أو يمنع الكمال في غيره، وأما المكان فهو المحصور، وأما المكان فهو المحصور حيث قالهن فأمكن أن يوجد الحج بدون تلك المواضع، يعني يحرم من غير هذه المواضع من محالاته، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. من لم يأتي عليهن انظروا إلى حذوها من طريقكم. وأما المعنوي فهو أن الإحرام قبل الميقات الزماني يفضي إلى طول زمان الحج، وربما أدى ذلك إلى فساد الحج. وليس بالإحرام قبل الميقات المكاني طول الحج، أنه قد يحرم قبل الميقات المكاني وليس به طول ووسيلة إلى الفساد. وهنا قد اختلف السلف رضي الله عنه، عمران بن حسين أحرم من خراسان ثم جاء إلى عمر وأخبره ولامه عمر رضي الله عنه، قال يقول الناس أو يعلم الناس أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من خراسان، وعبد الله بن عامر أحرم ولامه عثمان رضي الله عنه من دويرة أهل. والشافعية عندهم قولان أنه يحرم من دويرة أهل، والقول القديم للإمام الشافعي أن الأفضل أن يحرم من دويرة أهل. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه فقال رأيت لو أحرمت من قبل الميقات؟ قال لا أرى لك ذلك. قال رأيت لو أحرمت؟ قال لا أرى لك ذلك. قال وأي شيء في ذلك؟ قال في ذلك الفتنة. قال وأي فتنة فيه؟ قال فيه أن تزيد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأي زيادة بالخير؟ قال فيه من الفتنة أنك قد ادعيت أنك قد زدت فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد وأي فتنة أشد من هذا. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالميقات المكاني إذا أحرم منه كنا على الخلاف، وينعقد وإن كان الأولى والأحوط، بل إنه مكروه باتفاق أهل العلم، الإحرام من قبل الميقات المكاني، والإحرام معناها النية، نية الدخول في النسك. وأما التجرد من المخيط فمن آخر مطار فهذا هيئة من هيئات الحرم، وليس هو الإحرام المقصود هنا، وإنما الإحرام المقصود في باب المناسك هو نية الدخول في النسك. فيتجرد الحاج من المخيط من آخر مطار يكون فيه، وينوي إذا قرب وإذا أوشك على الميقات. وما نلاحظه كثيرا في الطائرات وفي غيرها من الناس يتسابقون على دورات المياه في الطائرة ظنا منهم أن الإحرام لا يكون إلا من متوضئ، فهذا من الجهل بالدين، فإن الإحرام ينعقد من المحدث حدثا أصغر ومن المحدث حدثا أكبر. فالمرأة الحائض والنفساء تحرمان، وكذلك الجنب، لو أجنب لبس ملابس الإحرام ثم نام في الطائرة وأجنب فإنه ينوي الإحرام بالحج وينعقد إحرامه، ولا وإذا من نزل وتمكن من الاغتسال أو أراد أن يصلي أو يطوف فإنه يغتسل. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.